أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك يا رب، اللهم صل على النبي، الله يفتح عليك. بسم الله فمن شاء سوف تجد ربك جميلا ومن شاء إلا أن يشاء يذكر من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب الله اكبر اللهم صل على النبي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أشد خلقا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك يا عجوز أخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها Thank you. والقمر إذا تلاها بسم الله والقمر إذا تلاها والشمس والضحى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا كلا سوف تعلمون ثم كلا لو تعلمون علم اليمين لترون بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا يا كبده ضيفت عليه. إن شاء الله. صدق الله العظيم. الفاتحة. ينفع كده بتاع مجالب طول عمرك بتاع مجالب. صدقت ربنا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بميت ناجي مركز ميت غمر، فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين. مكبرات صوت القدرة والإنارة الحديثة، أولاد الحاج محمود نعيم لخنوس مركز ميت غمر، إدارة الباش مهندس السيد نعيم، قصر الضيافة المنظم والمتنقل ومخازن الفراشة الكبرى، أولاد الحاج حامد حلاوة لخنوس مركز ميت غمر، إدارة المعلم عطا والمعلم حمدي حلاوة. كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو الأستاذ محمد الباز أو ليلى ميت غمر، والأستاذ محمد عادل الشحاش السنبلاويل مركز مدينة. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا.